بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المصلي مأمور بأداء الصلاة على وجهها، فيتم شروطها وأركانها وواجباتها، لذلك عليه أن يفرغ نفسه من جميع علائق الدنيا ليدخل في صلاته وهو ساكن الجأش، لا تنازعه نفسه بشهوة طعام أو مدافعة حدث مما يعجله على الفراغ من صلاته، فينقص من أدائها على الوجه الأكمل. لذلك فإن مدافعة أحد الأخبثين، البول أو الغائط أو الريح، مما يسقط الجمعة والجماعة لمنعهما من إكمال الصلاة وحضور القلب. وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن مدافعة الأخبثين من مسقطات الجماعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه الإمام مسلم. يقول النووي رحمه الله: فالبول والغائط عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق، وكذا ما كان في معناهما. انتهى كلامه. لذا وقع خلاف بين العلماء في صحة صلاة الحاقن، وسبب الخلاف ورود النهي في الحديث، وقد اختلف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا، أو يدل على تأثيم من فعله مع صحة عمله. والأظهر والله أعلم أن صلاة الحاقن، وهو من يحبس البول ويدافعه، مكروهة، لأن النهي الوارد في الحديث من أجل خوف اشتغال بال المصلي عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها، فإن أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزأته صلاته، وبئس ما صنع أن يصلي وهو في هذه الحالة. فالمصلي إذا صلى وهو مشتغل البال لا يمنع صحة الصلاة اشتغال البال. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والإمام أحمد، ولم يؤمر بالإعادة. ومع هذا فيتأكد على المصلي أن يؤدي صلاته كاملة غير منقوصة، وأن يبتعد عن كل ما يشغل باله ويكدر خشوعه. فعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاق. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وغيرهم. وكلما كانت المدافعة أشد، كلما كان النهي آكد. وإن خشي الحاقن خروج وقت الصلاة إذا اشتغل بقضاء حاجته، فإن حرمة الوقت آكد، فيصلي في الوقت وهو على حاله، لأنه إذا تعارضت مفسدتان اقتصر على أخفهما، وهنا مفسدة الصلاة وهو حاق، ومفسدة خروج الوقت، فإذا اشتغل بقضاء حاجته خرج وقت الصلاة، وإذا صلى في الوقت صلى وهو حاق، والأخف هنا أن يصلي في الوقت، لأنه شرط من شروط الصلاة، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والخشوع لا يرتقي إلى ذلك، بدليل عدم مطالبة غير الخاشع بالإعادة، فيقدم الشرط على غيره. مستمعي الأكارم، الرائحة الكريهة التي يتأذى بها يعذر صاحبها عن حضور الجمعة والجماعة لئلا يؤذي المصلين، وذلك بشرطين: الأول ألا يقصد به الإسقاط، كمن يأكل الثوم لقصد عدم حضور الجمع والجماعات، فإن فعل فهو آثم وهو من الحيل المحرمة. الثاني أن تعسر إزالته وقطع رائحته، أما إن أمكن إزالة الرائحة بشيء من المزيلات فلا تسقط الجمعة ولا الجماعة، ويطالب ذا الرائحة الكريهة بإزالتها. ومما يتأذى برائحته البقولات كالثوم والبصل والكراث، فرائحتها تؤذي الآخرين وتمنعهم من إكمال صلاتهم، خصوصا إذا أكلت نيئة، وأكل هذه الأطعمة حلال بإجماع علماء المسلمين، ويكره إذا قرب وقت الصلاة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عنده عند قدومه إلى المدينة مهاجرا قال: كان رسول الله إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو أيوب: فإني أكره ما كرهت يا رسول الله. رواه الإمام مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: البقولات التي يكون فيها الروائح غير الطيبة لا يمنع من أكلها سواء للشهوة أو للتداوي، فإنها من الطيبات لا من الخبائث، لكن من أكلها فلا يأتي المسجد ولا يتحيل بأكلها على ترك الجماعة والجمعة، ثم إن أمكن إزالة الرائحة بشيء فهو أولى. انتهى كلامه. ويلحق بهذه الأطعمة كل ما له رائحة كريهة يتأذى منها، مثل الدخان المؤذي برائحته، والمسكر فرائحته أشد إيذاء من رائحة الثوم والبصل، وهما من المحرمات بدلالة الكتاب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والدخان ثبت ضرره بالصحة وإسرافه للمال، وهو من الخبائث. قال تعالى في وصف نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيا عجبا لمن يسعى لإهلاك نفسه بما يغضب ربه، فجمع السوءتين، يتلف ماله ويهلك صحته. نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية والثبات عليها، إنه خير مسؤول. وإلى الحديث بقية، إلى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.